اللهم اغفر لنا جدنا وحزننا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين بالعلم النافع، وأصلح أحوالهم بالأمل الصالح. اللهم أصلح أحوالهم بالقرآن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم بالقرآن وبسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم احفظ المسلمين بحفظك، واكلهم برعايتك وعنايتك. اللهم انصرهم على كل باغ ومتعدي. اللهم انصرهم على كل كافر وفاجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم اكشف الغمة عن المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، ومد أمره على الطاعة والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، واصرفنا إلى أهلنا وقد رضيت عنا يا ذا الجلال والإكرام، وكتبت لنا كل خير وعافية وسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر.